بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام إلى هنا. خذ جملة جملة. لا تبلغه الأوهام، يعني لا تبلغ كنهه الخيالات والتصورات، مهما تخيل العبد فإنه لا يبلغ كنه الرب ولا كنه صفاته، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يفكر في كيفية ذات الله وكيفية صفاته، لأن هذا مستحيل أن يبلغ الفكر ويبلغ الوهم ويبلغ الخيال. لا تبلغه الأوهام، وكذلك لا تدركه الأفهام، والإدراك الإحاطة، لا تحيط به. وإن علمنا صفاته وإن علمنا ربنا سبحانه وتعالى فإننا لا نحيط به علما، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله علما. العباد نعم يعلمون ربهم ويعرفون ربهم، لكنهم لا يحيطون به علما ومعرفة. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، كما لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. يقول: ولا يشبه الأنام، يعني لا يشبه هو سبحانه وتعالى المخلوقات من الجن والإنس أو وغيره. وتقدم قوله: لا شيء مثله. فما الفرق بين الجملتين؟ الأولى نفي لمشابهة المخلوق للخالق، فليس كمثله شيء، وفي هذه الجملة نفي لمشابهة الخالق للمخلوق، فهو تعالى لا يشبه. والأمران متلازمان، فكما أنه لا يشبه شيء هو لا يشبه شيئا، وهذا معنى قوله: ولا يشبه الأنام. فكل من التمثيل باطل، تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل المخلوق بالخالق، كل منهما باطل. فلا يجوز وصف الخالق بخصائص المخلوق، ولا وصف المخلوق بخصائص الخالق. وصف المخلوق بخصائص الخالق تشبيه للمخلوق بالخالق، ووصف الخالق بخصائص المخلوق تشبيه للخالق بالمخلوق. ولا يشبه الأنام، يقول: حي لا يموت قيوم لا ينام. دليل هذين الاسمين قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو الحي، الحياة الكاملة، فلم يتقدمها عدم ولا موت، ولا يلحقها موت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. قيوم يعني قائم بنفسه، لا يحتاج إلى أحد يقيمه، فهو تعالى قائم بنفسه، غني عن كل ما سواه في وجوده وفي كماله وفي صفاته، قيوم. ومن معنى القيوم أنه قائم بكل شيء، فلا قيام لشيء من الموجودات إلا به، فجميع الموجودات لا وجود لها إلا به، ولا كمال لها إلا به، ولا بقاء لها إلا به، فكل الموجودات قائمة به. وهذا الاسمان ورد مقترنين في ثلاث آيات، في آية الكرسي وفي مطلع سورة آل عمران وفي سورة طه. وقد قيل إنهما الاسم الأعظم لله تعالى، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وفي هذا النفي لا يموت لا ينام تأكيد لكمال حياته وقيوميته، وقد قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقول لا تأخذه سنة ولا نوم تأكيد لكمال حياته، لأن النوم أخو الموت. وقد سمى الله النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة، يعني وهي بدايات النوم أو النعاس، ولا نوم، وهذا لكمال حياته وكمال قيوميته. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن هذين الاسمين تضمنا جميع صفات الله الذاتية والفعلية، فاسمه الحي يتضمن جميع الصفات الذاتية، والقيوم يتضمن جميع صفاته الفعلية. حي لا يموت، قيوم لا ينام. والمؤلف يعني يراعي السجف، لا تدركه، لا تبلغه الأوهام، لا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. شو اللي بعده؟ شوفون. أحسن الله إليك. قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. شو بعده؟ ما زال بصفة إلى هنا. خالق، قل الكلمات. خالق بلا حاجة. نعم. رازق بلا مؤنة. يقول خالق بلا حاجة، يعني خلق الخلق لا لحاجة به إليهم، فهو غني، خلقهم وهو غني عنهم، لم يخلقهم لحاجة به إليهم، هو الغني بذاته عن كل مثل. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، يعني بلا كلفة، يرزق العباد كلهم من غير أن يلحقه مؤنة ومشقة. نعم. الجملة الثانية: مميت بلا مخافة. مميت بلا مخافة، يميت من يشاء ولا من غير أن يخاف أحدا، لأنه لا معقب له ولا راد لحكمه. مميت بلا مخافة، فهذه كلها متضمنة لصفات الخلق، ومن أسمائه الخالق والخلاق، ومن أسمائه الرزاق، فكل ما يرزقه العباد فهو برزقه سبحانه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فكل ما يرزقه الناس من المنافع فهو برزقه بقدرته بمشيئته، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤمن. هذه فيها يعني تتضمن إثبات هذه الأسماء وما تفيده من الصفات. مميت، هذا يرجع إلى ما وصف الله به نفسه في آيات كثيرة، يحيي ويميت، يحيي ويميت، فهو الذي يحيي من شاء ويميت من يشاء. والآيات في هذا في القرآن كثير، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يحيي ويميت، فهو الذي يحيي الخلق بإيجادهم، كانوا نطفا وأجنة في أرحام الأمهات ثم يحييهم كيف يعني بما شاء من الأسباب، ثم يميتهم بعد هذه الحياة، يحييهم الحياة الأخروية الباقية الدائمة. مميت بلا مخافة، يشهد لهذا قوله تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا يخاف أحد، نعم، وباعث للأموات بلا مشقة، يبعث الأموات إذا شاء من غير مشقة تلحقه. ولهذا إذا ذكر الله البعث يقول يذكر أنه عليه يسير: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تجد هذا يذكره تعالى في مثل هذه السياقات، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ويقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كنفس واحدة، يبعث الله الأولين والآخرين كنفس واحدة. ويعبر الشيخ عن هذا بقوله: باعث بلا مشقة، يعني يبعث الأموات الأولين والآخرين وذلك عليه يسير، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك.